معاني ودايما قريب رويحة بشاير وفرحة ونعيم كريم المعاني ودايما كريم رويحة بشاير وفرحة ونعيم وأنور هلالك وبدلك وبدلك وأنور هلالك وبدلك وبدلك وشعر بنور الكتاب اليتيم يا شهر الثياب يا شهر الثياب حبيب الطفولة بغنوة وفانوس وكلك معاني وكلك دروس حبيب الطفولة بغنوة وفانوس وكلك معاني وكلك دروس بمدفع خطورك وصبر سحورك يوحد شعورنا وتهدي النفوس يا شهر الصيام يا شهر الصيام كريم المعادي ودايما كريم روايح البشاير وفرحة ونعيم وأنور هلالك وبدلك وقدرك أشعر بنور الكتاب اليتيم يا شهر الصيام يا شهر الصيام شهر العبادة لي راجع وساجد في حتى قلوبنا بتسبح مساجد يا شهر العبادة لي راجع وساجد في حتى قلوبنا بتسبح مساجد صيامنا قيامنا تحية سلامنا على كلمة واحدة على قلب واحد يا شهر الصيام يا شهر الصيام كريم المعاني ودايما كريم روايح البشاير وفرحة ونعيم وأنور هلالك وبدلك وقبلك أشعر بنور الكتاب اليتيم يا شهر الصيام يا شهر الصيام تنور قلوبنا وتشفي الصدور